يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نبدأ إن شاء الله سلسلة دروس في قراءة كتب المجدد. نبدأها من البداية، من ثلاثة الأصول. بعض الناس ممكن يكون عنده نوع إشكالية، يعني أن هذه متون ابتدائية جدا، لكن حقيقة طلب العلم، وعي الإنسان دائما، كل ما أسس، كل ما كان الأساس متين، كل ما سواه يكون البناء عليه أريح. أكثر إشكالات الناس اليوم وأكثر الاضطراب اللي حاصل أنه ما في مرسات، أنه ما في أساس قوي، لهذا يبني يبني يبني يبني على غير أساس. وبعد ذلك ما الذي سيحصل؟ تذروه الرياح أي شيء. فهذه المتون التأسيسية، وإن كانت يعني متون ابتدائية، وقد يرى بعض الناس أنها واضحة جدا أو بينة، لكن مذاكرتها عملية تأسيس، وكل ما رسخت الأساسات وقويت، كل ما كان هناك مجال للبناء، كل ما ارتحنا. ممكن دائما أبدا طالب العلم في بداياته لابد أن تكون البداية بطيئة ومتأنية، ثم بعد ذلك يستطيع، بعد من يبني الأساسات يبني عليها، يستطيع أن يعني يتحرك بحركة سريعة جدا ويقرأ شيئا كثيرا. لهذا اخترنا متن ثلاثة الأصول. هذا المتن من أكثر المتون التي شرحت في زماننا هذا، له مئات الشروح حاليا، لكننا سنختار شرحا يناسب السياق الفكري التي نعيشها، والمعارف والإشكالات المعرفية المشهورة. لأنه كنت دائما أقول للشباب أن متون الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ممكن أن تستخدم استخداما قويا في الذي نعيشه، لكن هذا ربما لا يدركه كثير من الناس، وسنبرهن على هذا في هذا السياقات. جاءت في مقدمة الرسالة يقول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وبعض النسخ أربعة مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثاني العمل بالعلم، الثالث الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو القدر الذي سنقف معه هذه في هذا المجلس. في بداية التعريف المصنف يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم ذكر قصة العلم، ثم عرف العلم، قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كثير من الشراح يقف عند هذا ويبدأ يشرح معنى العلم من ناحية اللغوية، صح؟ ويبدأ يقول والله، وبعده بعض يشرح من ناحية الشرعية. حقيقة تعريفات العلم كثيرة جدا، حتى قال بعض الناس: أنا آيس أني أجد تعريف العلم. طيب هذا المبحث، مبحث كل حاجة نأتي نقف عندها ونقول تعريفه كذا، هل هذا صواب؟ الواقع هذا فيه نظر، هذا قادم من المنطق الأرسطي. في المنطق الأرسطي يقولون، أول ما تدخل في المنطق بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون لك الأشياء لا تعرف إلا بحد، يعني بإيش؟ بتعريف. فأقول لك إيش تعريف الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. رأيت هذا؟ وأنا تلاحظون خللا في هذا أم هي منظومة جيدة متسقة؟ في خلل؟ تعريف يعني؟ إيه إيش الخلل؟ الإنسان ليس حيوان. لا مو هذا الحل، هو يقول لك لا هو مو حيوان من كل وجه، قال حيوان ناطق. لا هو إيش الخلل؟ هو يقول كل الأشياء لا تعرف إلا بحد، بعدين قال لك الإنسان حيوان ناطق. فأنت تعرف الحيوان مبدئيا، فأنت ما احتجت للتعريف لكي تعرف الحيوان. طيب الإنسان أقرب لنفسك، لماذا احتجت أنت له التعريف؟ هذه هي الفكرة. في الواقع مسألة كل شيء يحتاج إلى تعريف لكي يفهم غير صحيح، بل لما أعرف أنا أعتمد على أمور معروفة عندك أصلا. ما احتاج ان فهذه نبه عليه شيخ الاسلام تيمية، قال مو ضروري كل في اشياء تكون معروف، لكن ما هو متى تاتي فائده التعريف؟ اذا اشتبه الشيء شيء مشابه له فياتي التعريف، تدرك الفرق، تقول فرق بين هذا وهذا كذا، مرات تذكر ثمره الشيء. فهنا تعريف المجدد من هذا الوجه، لأنك معرفة العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. في ناس عندها مفهوم ثاني للعلم طبعا، يعني اليوم مثلا كثير من الناس العلم عنده البحث التجريبي، هذا المدرسة مادة المدرسة اسمها العلوم، ايش العلوم؟ بحث تجريبي. اما التربية الإسلامية يسمونها التربية الإسلامية ويسمونها دين، صح؟ فالعلم حاجة ثانية. في ناس لا، العلم عنده حاجة ثالثة، من علم الكلام، العقليات، الفلسفة. وهل هذه الأمور علوم؟ فعلا علوم، السحر علم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففي عملية تعلم، التعلم لعلم، لكن الشيخ هنا يتكلم عن العلم النافع، عن العلم الشرعي، عن أصل العلوم، عن أهم العلوم. طيب لماذا العلم الشرعي هو أهم العلوم؟ يعني ايش هذا المستوى؟ ليش الاحتكارية هذا؟ ليش هذا معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة؟ لماذا هذا هو أهم العلوم وأهم المعارف؟ تعلق بالنجاة بالآخرة. جميل، أن المعلوم عظيم. ممتاز، المعلوم من؟ رب العالمين. ممتاز، متعلق بالنجاة في الآخرة، متعلق بالمعلوم، لأنه هو حين يسمى هو خلاص ما نختلف، لأنه أصلا عامة العلوم ما في مشكلة، عامة العلوم يقال أنها لها اتصال بالمعارف كلها، الله علمنا. يعني حتى الحين اللغة، اللغات الناس عندهم خلاف، اللغة هذه هل هي تعارف أم هي إلهام إلهي؟ الصواب أنها إلهام إلهي. ليش؟ لأن تعارف لما نجي نتعارف لازم تكون بيناتنا لغة على الأقل عشان نتفق، يعني هل هي اصطلاح؟ طبعا ماذا اللغة العربية كيف جاء؟ أي مثلا اللغة العربية كيف جاءت؟ ناس قال لك إنه اللغة العربية جاءت من ناحية إيش؟ اصطلاح، جو الناس اجتمعوا وبدأوا يحددوا نسمي هذا كذا نسمي هذا. طيب هم كيف تفاهموا؟ ما في لغة أصلا، فهي يبدو إنها قصة إلهام معلمة آدم الأسماء. طيب اللغات كلها لا، اللغات هذه في أثر عن ابن عباس إنه من برج بابل تبلبلت الألسنة، وهذه توافق الموجود عند أهل الكتاب. لكن حنا الآن نأتي العلم الشرعي، ليش هو أعظم علم؟ جانا جواب أنه من شرف المعلوم الله أعرف المعارف، وجانا جواب أنه والله متعلق بمصيرك بالآخرة. طيب عندنا جواب ممكن ما يخطر على بال كل الناس، أنه أصلا كل العلوم تحتاجه وهو ما يحتاج العلوم الأخرى، أو هو غاية والعلوم الأخرى وسيلة. يعني مثلا أنا طبيب، إيش وظيفتي؟ وظيفتي أعالج الناس. إذا عالجته أقصى ما سأفعله إيش؟ أني أتراه أن أجعله يعيش بس، ويعيش حياة أحسن بدون آلام بدون كذا. جميل، أنا مهندس معماري، أصنع الناس بيتا يستكنون به، أهلا وسهلا. هو ليش هو لو واحد راح للطبيب قال له يا طبيب تعالجني، ليش تعالجني؟ يقول لك حالتك بعد عشان تعيش. يعني إذا قال له ليش أعيش أصلا؟ يعني لو جاء واحد الطبيب قال انا بنتحر، انا ما ليش اعيش؟ ما هو ايش فائدة الحياة هذه اصلا؟ ليش اعيش؟ لو جاء واحد قاعد بالشارع وقال انا ما ادخل، ما ابي بيت، ما ابي، ليش؟ ما بعيش. فهو الدين يعلمك لماذا انت هنا، يعلمك غاية من خلقك، يربط لك كل حاجة، فتصير الطب له قيمة، الهندسة لها قيمة، كل شيء لها قيمة. أما الأمور الثانية تصير ما لها قيمة. اليوم الآن كثير من الناس اللي جاي ينتحر مثلا، أو اللي آل إلى العدمية، يعني اعتقد أننا عدم. طيب هذا الإنسان ما الذي يستفيد؟ كيف ممكن حنا نقنع أي علم تجريبي؟ ممكن ما لا يمكن، بل بالعكس، اليوم العلم التجريبي بني على فلسفة مادية وخذت الناس العدمية، خذت الناس إلى أنه ما فيه آخرة، ما فيه كذا، ما فيه، إلى أنه بعدين ولا حنا شنو؟ حنا شوية تفاعلات. إيش الفرق بينك وبين أي حشرة؟ ما في فرق، مع الأسف. أنت تفاعلات كيميائية، هي تفاعلات كيميائية. أنت مظهر من مظاهر المادة، هي مظهر من مظاهر، واحد يموت واحد يعيش. ما. طيب اي هذه المساله ايوه. بعدين لما نجي عند كلمه معرفه الله, معرفه الله, معرفه النبيه, معرفه دين الاسلام بالادله, تسلم. معرفه الله هذه ايضا تنبهنا على ان كل العلوم ما منها فائده لولا هذا الامر. ليش؟ الان لنفرض ان هذه حصه كيمياء او حصه فيزياء, ما هو درس شرعي. العلم التجريبي او كل علوم الدنيا مبنيه على نفسها. يعني اقول لك ليش الفيزياء صح, ليش الكيمياء صح, ليش الكذا صح, ليش هذا صح, ليش هذا لازم نتعلمه؟ هل هي بنيت على نفسها؟ اي طيب, والتجربه بنيت على نفسها؟ ما هو حتى المنهج التجريبي هذا مبني على نفسه. يعني هو يشهد لنفسه, هو المنهج التجريبي نفسه بني على حاجة اسمها ضروريات. ما في علم يبنى على نفسه, بدليل أني لكي أعلمك هذا العلم أنت تكون ما عندك علم فأنا أعلمك, فلا بد يكون في شيء مشترك بيني وبينك عشان أعرف أوصل لك العلم. هذا المشترك إيش اسمها؟ بديهة, ضروريات, بديهة عندك, بديهة في عقلك, تفهم الكلام, تستوعبه, ترتب النتائج. طيب, من أهم البديهيات أو من أهم الضروريات اللي نجدها في أنفسنا التوجه لله عز وجل. فلهذا مسألة معرفة الله, المعرفة الإجمالية, هذه مسألة ما هي مسألة واقفة على التعلم, لا, هي أصلا ضرورة. لا, العلوم الأخرى هي محتاجة لهذا الأمر. أنت محتاج أنك تشعر بالقيمة لحياتك, أنك محتاج فتجد في نفسك غائية, هذا يعني توجه الله عز وجل. طيب, نفس القصة لما نجي لكلمة علم, قال لكم معرفة نبيه. طيب, نحن البشر لما عرفنا أن في غاية, عرفنا أن لنا إله, عرفنا كل شيء, لكن نحن لا يوجد عندنا علم بكل شيء, ما عندنا معرفة مطلقة, لكن نقدر نعرف الحق والباطل, لكن ما نقدر نحيط بكل شيء. فبدليل ان انا اعلمك وانت تعلمني, دليل ان انا اتناقش, اي نقاش بين اثنين يكون مبني على امرين, انه عقلي وعقلي غير مطلقين, يعني غير كاملين, لان لو كان كاملين ما احتاج احد يفهم الثاني شيء, ومبني على حقيقه ثانيه انه الحق ممكن ندرك, ولا ليش نتناقش؟ طيب, هذين الاصلين, عقول البشر ليست مطلقه ولكن هناك حق يمكن ادراكه, هذين الاصلين اللي من خلالهما ندرك ضرورة النبوة. النبي إيش؟ النبي إنسان يجينا يقول لنا تعالوا أنتم يا بشر, علمكم مو كامل مو مطلق, أنتم محتاجين مدد من الله وعلم من الله كيف تتعاملوا مع الله, وجيد, وأنا بإمكاني أني أوصلكم هذا وفهمكم هذا, ولولا هذا تضيعون مثل ما. فهذا الآن النبوة. طبعا نبينا هو آخر الأنبياء وأهمهم وكذا, صلى الله عليه وسلم. النبي بعدها إيش يجي؟ النبي يجي بأمور تميز أتباعه من دونهم, هذا اسمه دين. فمن هنا تفهم أنت لولا الدين هذا كل القيمة, كل العلوم ما لها معنى, ما لها فائدة, ما لها قيمة. كل أخذ الناس وعطاهم ما لها فائدة, كله يبنى على أسس أهم ما بني عليها دين الله عز وجل. لهذا الآن نأتي إلى باب الأدلة. لهذا الله عز وجل لما قال النبي فإن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم, الله عز وجل سمى الوحي علما. ليش علم؟ مثل ما تفضلنا أنه أعرف أنه أهم الأمور أنه يبين لك قيمتك في الحياة, يبين لك مسيرتك في الحياة, ترتبط آخرتك به. كل العلوم الأخرى أن كبرنا الدين وقلنا لا مو صحيح مو صحيح, كل العلوم الأخرى فما لها قيمة. فهو بعد الذي جاءك من العلم, العلم هذا هو. فلهذا المجدد, طبعا المجدد لما كتب هذه الرسالة عشان نفهم حنا, هو كان يخاطب من, يعني ليش الشيخ لما جاء بهذه الفقرة قصد مناقشة فريقين. الشيخ كان أمام فئة من أعراب نجد, البدو اللي عايش حياته ماشي وراء دوابة وبهمة ولا يهتم لعلم ولا لتعلم ولا لكذا، يدري ان العلم عند الحواضر هو ما له دخل. طيب صارت لكم مشاكل ايش تسوون؟ نحكم بسلومنا اسلوم اهلنا، ما حتى تشوف هذا البدو اذا جاء واحد مثلا يستخبر يقول لا العلم، هم هذه علومهم خبرتهم، تجده فاهم يعرف مواضع القطر، يعرف كيف يتعامل مع الدواب، كيف يعالج، يعرف للسلاح، يعرف الأمور اللي يحتاجها، رجل عنده عارف فاهم. الصحراء هذه تجده يدركها أحسن من يعني لو عندك بوصلة، هو يعرفها شبر شبر، يعرف كل شيء ويعرف كيف يأتي. هذا كل علم، هذا علم يفيده في دنيا جدا، لهذا يستفيدون في دنيا، بل وعندهم فضائل بعد، عندهم كرم وعندهم اسلوب ويهتمون ان الانسان يتعلمها. تعرف اسلوبنا، تعرف وضعنا، تعرف امورنا، تعرف كيف كذا، تعرف تخاطب الضيف بالكلمه الفلانيه، تعرف ان جاك دخيل تسوي معاه كذا وكذا، تعرف ان جاك عدو تعامل معاه بالصوره الفلانيه. هذه كلها علوم ومعارف بالنسبه لهم، ويجدون لها نفعا. يعني والاعراب ساهموا بتشكيل تاريخنا الحديث، يعني ما أنهم يعني تعرف أنت الثورة العربية والشريف وشلون طيح الدولة العثمانية وإلى آخر، استفاد من هؤلاء وخبرتهم وعملهم وإلى آخر. فالشيخ محمد كان هؤلاء الناس يعلمهم من هذه كل علومكم هذه ما لها قيمة، من لم تعرف الله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة. فهذه الرسالة كانت في البداية توجيه لهؤلاء. كان في فئة، الآن هذا تكلمنا عن أعراب نجد، كان في فئة في نجد وفي الحجاز، ذولا إيش؟ ذولا رسوميين مشايخ طلبة علم، لكن إيش وضعهم؟ إيش علومهم؟ يركزون على علوم اللغة بشكل كبير جدا، يركزون على المنطق والفلسفة. هذه ما هي متصلة بدين الإسلام، هذه يدرسها اليهودي والنصراني والمسلم. وإذا جو يدرسون الدين عقيدة علم كلام، فهذا الشيخ ذا قال بالأدلة على أدلة شرعية، فقه تقليد مذهب وخلص، في دليل ما في دليل ما همنا، تجي للحنفي شنو نصلي عندك أدلة مذهبنا، تجي للمالكي يجي تشوف المالكي يرفع عيده، ما تشوف الشافعي يرفع عيده قبل الركوع ويرفع عيده بعد الركوع، تشوف الحنفي ولو تقص ايده، لو تجي تهدد التهديد ما يسوي الموضوع هذا. طيب تشوف الشافعي يجهر بالبسملة، الثاني الحنبلي ما يجهر، تشوف الحنفي ما يرضى يقول آمين، ما يرفع صوته، تشوف الشافعي لا الحنبلي يقول آمين هو، تشوف الشافعي الإمام بروح يقول، المالكي ما يقبض، ها الثاني يقبض. لو تجيهم وتقعدهم وتقول لهم يا الربع خلينا نشوف منو عنده أدلة، خلينا نشوف إيش الوضع، شوف كل واحد ممكن يصلي شكل، خلنا نستفيد. ما لا لا لا، لدرجة إنه إيش كان الوضع؟ كان الوضع إنه في الحرم كل مذهب جماعتهم لوحدهم، يصلون لوحدهم. أول من وحدهم ولد الشيخ عبد الله، يوم دخل مكة دخل المدينة وحدهم، قال لا كلكم كلنا نصلي ويا بعض. خلف إمام واحد. خلف إمام واحد. بعدين رجعت العادة، بعد ما راحت الدولة الأولى وراحت الدولة الثانية، رجعت العادة إلى أن جاء عبد العزيز. عبد العزيز رجع نفس القصة، إمام واحد يا جماعة الخير مو كلمتها. فالشيخ إيش أطروحة الشيخ؟ لا، إن هذا كله ما هو علم، العلم بالكتاب والسنة، ونستدل من الكتاب والسنة. لهذا الشيخ كان حريص أن يأتي بالدليل من القرآن، يأتي العلم الكتاب والسنة. لهذا بعض الناس يتحادق، بعض من يشرح ثلاثة لفظ يقول الشيخ يقول الأدلة واجبة، إذن هذا وافق قول الأشعرية أنه لابد من الاستدلال، لأن حنا عندنا مبحث علمي موجود أنه الإنسان إذا اعتقد عقيدة ولم يعرف الأدلة التفصيلية عليها، لكن هي عقيدة صحيحة، عقيدة سليمة ولا لا لابد أن يستدل، هي العقيدة السليمة حتى الأعراب. لكن عند أهل الكلام كلمة دليل يعني دليل كلامي، يعني دليل عقلي. أما الشيخ إذا تكلم عن دليل يتكلم عن دليل شرعي. أي والشيخ لما قال يجب لكثرة التشويش. فأنت الآن يجب عليك أن تعرف الدليل وتترك الأمر الثاني. لكن أنت لو مجتمع كل أهله ما يعرفون علم غير الكتاب والسنة، خلاص القصة ماشي. فهو هذا الوجه. يعني يكفي التقليد في مسائل العقيدة. هي ما التقليد غير متصور في العقيدة، لأن مسائل العقيدة أدلتها ظاهرة جدا في النصوص، والتقليد أنك تتبع من غير دليل. أما هذا دليل، فيه دليل. مثال على علو والله فطرة، هذا دليل، فطرة دليل، تلقاها بالنصوص ظاهرة. أمنتم في السماء، خلاص أدلة كثيرة جدا. لهذا شيخ الإسلام نبه على معنى، قال المعنى كل ما كان عظيما في النصوص، كل ما كانت الناس أحوج له، كل ما كان ظاهرا وقويا في النصوص أقوى. هذه رحمة الله. لهذا أي واحد يعطيك مباحث دقيقة ومش عارف إيش وجدا وما تفهم وما يرجعها إلى أصل واضح، يعرف أن هذا إحنا في باب الكلام الآن، لسنا في باب الشرع. بعدين الشيخ عاد نبه على معنى ثاني بعد ما قال العلم وعرف العلم وعرفنا الفرق اللي عندها مشاكل، قال العمل به. لأنه في ناس ممكن يقر بالنبوة، حذيفة بن اليمان قالوا لمن المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. يصف الإسلام يعني تقول له شنو الإسلام؟ الصلاة والصيام والزكاة. طيب وانت شو تسوي منها؟ ما تسوي شيء. منافق، يعني هذا النفاق. ها، أمر العمل مهم جدا، ما هو هذا التطبيق الحقيقي. هذا أمر ركن ومحوري، لكن ما في أحد ممكن يأتي بكل الأعمال، لكن لابد فيه قدر من العمل. اليوم الناس، وهذا الشيخ يرد فيها على منه، بعد ينبه فيها على منه، خلى المرجع. المرجع يقول لك العمل يجب عليك، لكنك انت ما راح، ما ينقص ايمانك. وبعض اول اللي قال لك ان العمل اللي تركته بالكليه لا تكفر، او هذا صح حتى ما ينضبط. لا، الشيخ ينبه على فئه من عندهم اعلى الامور، اللي هم اهل الكلام والفلسفه، عندهم اعلى الامور المعارف المجرده، بس المعرفه. يقعد جدل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك الناس الهدى إلا بعد ما ترك الناس الهدى إلا أوتوا الجدل. فحتى وهذا يقول بعض السلف إلا أوتوا الجدل وتركوا العمل. دائما هذه تشوف هذه علامة في الناس اللي تكون دخلت عليهم هذه الأمور المشوشة، وهذه علامة العلم النافع. لو قالك العلم النافع، يعني شنو علم نافع؟ علم النافع مثل المطر النافع. الآن النبي شبه العلم بالمطر، مثل ما بعثت به من كصيب. المطر النافع يعني المطر يتنبت الأرض، طلع تخضر تربع، أي نفس القصة. العلم النافع بابه أن يكون يؤدي إلى العمل. وهذا الآن أيضا من فضل العلوم الدينية على العلوم الأخرى، أنك تقدر تعمل فيه، يأثر، يحرك. العمل عملان، عمل قلبي وعمل إيش اسمه، يعني تعتقد في الله، كله مرتبط ببعضه، لا تعزل. أنت الآن مثلا قرأت أنه الله عز وجل من أسمائه الغفور، هذا يؤدي إلى عمل، تستغفر الله أنت دائما، ما تيأس من روح الله، أنت نفسك صرت تحب تغفر، رجاء مغفرة الله. شفت؟ فدائما، وهي أساس المعرفة، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة النبي كذلك، شوف تقتدي بأحوال إلى آخره. ويرد أيضا على الجماعة اللي من عمل مثل متصوف وغيره، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فتجدهم مثلا يهتمون بالبدع، بالموالد، بغيره، لكن العمل الحقيقي ما فيه اهتمام. ولهذا هذا كانت من آثار دعوة الشيخ، لما كتكلم الشوكاني في البدر الطالع يقول بلغنا أن من دخل تحت امرتهم حافظ على الصلوات وترك قطع الطريق، والناس يتركون الفواحش. حتى أحمد الزيني دحلان أحد أعداء الدعوة، كان مفتي مكة، لكتاب اسمه الدرة السنية في الرد على الوهابية، يقول إنما غر محمد عبد الوهاب الناس بالدعوة للتوحيد، وحظهم على الصلاة والزكاة وترك الفواحش، ترى قطع الطريق. عاد هذا الحسد ما يسوي، هو صوفي فلقاه. جاء الشيخ النقطة الثالثة، الدعوة إليه، وهذه مهمة، لأن تجد كثير من الناس ما يهتم، مع أنه الأنبياء هذا أمرهم، هذه وضع العلماء ورثة الأنبياء. ترى العلماء العاملين الدعاة، مو العالم اللي مستكن بنفسه. ما صحيح. وهو هذا، هو أيضا طبق الشيخ هذا، لهذا كان يدعو الناس بشكل مستمر حتى أثمرت دعوته شيئا عظيما، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعهم عليه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من يزهد بهذا؟ هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم؟ قول التاجر، قول له الآن ماذا، شوف جماعة التسويق الشبكي، قول له كل ما تجيب ناس أكثر كل ما تزيد نقاطك، تلقى ينجن، تلقى النهار والليل قاعد يعلن هو، صح؟ عشان يزود نقاطه، ها؟ هذا القصة، هذا التجارة مع الله. هو هذا المفهوم. والآن وحتى في كلمة جميلة للشوكاني يقول يعني أنه ما انتشر الباطل إلا من تقاعس أهل الحق. ترى الحق واضح وبين كل مرة، لكن دائما أبدا الإشكالية الكبرى، الإشكالية الكبرى إيش؟ تقاعس أهل الحق، تقاعس أهل الحق. ما عاد في أهواء عند الناس، ما في، لكن الدعوة إليه هذه متجلية. الشيخ ما قاعد يأمرك بشيء هو ما يسويه، هو هذا الواقع. وهو الشيخ كان من ثمرات دعوة ابن تيمية، تيمية دعا، ما تمسجون لكن دعا، ألف، إلى أن كتبه وصلت كانت في الشام، بعدين راح جو ناس من نجد خذوها، راحوا للشام خذوها، لحد ما وصلت الشيخ محمد الوهاب، الشيخ محمد الوهاب راح خذها سوى، راح قامت الدولة، راح وزعوها كل مكان بالدنيا. هي سبحان الله عد والبركة. لا ها، بعدين الشيخ ذكر القصة المهمة والصبر، صبر على، هي ترى الصبر على التعلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة. لكن شوف، بالعلم لازم عندك نقص، بالعمل لازم عندك نقص، بالدعوة لازم عندك نقص، لكن تصبر. لو ما الصبر ما تستكمل، لأن الآن مثلا كثير من الناس إيش يسوي؟ أول صبر، أنا أقول لك أصبر على نقصك. مثلا ما أكثر ما يجي ناس وكيخ أنا ما أفهم، شو ما تفهم يا أخي ما أفهم، وخصوصا إذا الله ابتلاه برفيق في الطلب ذكي ونابغة، يقارن نفسه ويقول في شيء، لا أصبر عن نفسك، أصبر على نفسك، هذه مهمة جدا، ولا توهم نفسك، لازم لا تحط في بالك موضوع الكمال. أول الصبر، الصبر على النفس، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واعرف أن المسألة فضل من الله، والنصر مع الصبر، والأمور بالتراكم. تعرفون في قصة كانت تقال قديما مشهورة، قصة الأرنب والسلحفاة، اللي هو الأرنب اللي ركض ركض ركض بعدين وقف ونام جت السلحفاة. ترى هذا واقع في الحياة يتكرر كثير، رأينا في حياتنا كثير من طلبة العلم كان فيه ضعف، لكنه لأنه صابر اجتاز أناس أذكياء وعباقرة، لأن ذولاك الله ما وفقهم أنهم يكملون، الحد ما دارت الأيام ورأيناهم يأتون يستفتونه والله. أي يعني هذا أمر، هذا أول شيء، الصبر على نفسك. طبعا كثير من الناس يقولك الصبر على المعاصي، الصبر على الطاعة، الصبر على الابتلاء. في رابعة، الصبر على السراء. الصحابي يقول بلينا بالسراء فلم نصبر، بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. الصبر على السراء ترى هذا كارثة، لأن أنت مرات يأتيك السرور يلهيك، يلهيك، والله يا الشباب يبون يطلعون، يبون كذا، يبون يلعبون، يبون كذا. أنت مرات هذا الأمر فعلا ممكن يلهيك عما ينفعك، هذا مهم أيضا. الصبر على السراء هذا أيضا لا, لا, لا, لا يعزب عن أذهانكم. هو الصبر على الدعوة، هي الدعوة أصلا دائما فيها صبر، واصبر على ما أصابك، أمر معروف ونهى عن منكر، واصبر على ما أصابك. طيب كثير من الناس ما يصبر، ليش؟ طيب كيف أصبر؟ يضيق صدرك ما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أول شيء مسألة الاتصال بالله، المعرفة، العلم. العلم هو يعلمك أنك تتصل بالله، والعمل كن مع الساجدين. شوف هذه كلها أمور هي دائرة هالشكل، العلم والعمل والدعوة تعلمك على الصبر، والصبر يعاونك عليه، هي دائرة هالشكل قاعد تلتف على نفسها. طبعا قراءة أحوال الأنبياء، تذكر الثواب من الله عز وجل، تذكر أن الأمر علاقة مع الله أصلا. يعني كثير من الناس ما الذي يمنعهم من الصبر؟ ما يشوف نتيجة، ما هي تعامل مع الله. يأتي النبي وليس معه أحد، هو الموضوع تعامل مع الله، هو أجر. النتيجة من قالك ما أنت شايف النتيجة؟ ما أدري متى تكون، لكن النتيجة الحقيقية أنه أجرك قاعد يزيد، أن علاقتك بالله عز وجل قاعد، يعني عندك شيء رصيد أن يا رب أعطيت من عمري أنا. حتى العطاء، شو سبحان الله، تجد بعض الناس تجده سخي، يحب السخاء، والناس يبدحونه، يحبون هذا فيه، كريم، مع الكرم يضره. ممكن بعضهم تلقى مفقر أو عياله ما يعطيهم، أو عياله ما ترك لهم شيء، لكن هو يعطي الناس والناس يمدحونه وله صيت، يكون فرحان بهذا الموضوع لأن له صيت بين الناس، هو مرتاح عاجبه هذا الموضوع. طيب أنت ما قاعد تستفيد شيء، ما قاعد تستفيد، بس ليه صيت يا أخي؟ الناس تمدحني أنا بهذا، الله ارتاح. مثل قصة حاتم وغيره، مشهور عند العرب صح، ما فينا واحد، ما في قبيلة، ما في كذا إلا كريم، هم معروف صح ولا لا، والناس تذكره. طيب أنت الآن السخي بالعلم وبالدعوة بعمر الله عز وجل، هذا أكيد معروف في السماء، رب مجهول في الأرض معروف في السماء، أكيد معروف في السماء، ما هو دائما يدل على الله، حياته كلها قاعد يدل على الله. فهذا هذا ما يعطيك مواساة مثل ما هذا، فلوسه تروح ها، لولا المخافة تساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، فلوسه تروح. مرات تلقى حتى أولاده يجون يقول يبا فقرتنا خلاص، ما عاد هو مستأنس يبي صيت يسوق، روح ما يرد عليك ولا عبرك، أنا بصيت. هذا ما صيت في السماء. ومن عوامل الثبات الدعوة أيضا سبحان الله، لأنك أنت كل ما تدعو مرات تشوف أثر، مرات يجيك الشيطان يقول ترى ما في قيمة أنا قاعد أسوي، ترى ما في فائدة، مرات أدلة تظهر عندك ما فتجي، إذا دعوت يجيك الناس تشوفه استانس ارتاح فهم، يقول والله جزاك الله خير يا أخي، الله إني أفدتنا. فصير عامل ثبات. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول يوم صار يروح يعلم الأعراب، يعلمهم عن ثلاث لفظ وكذا، يوريهم بلاويهم شركهم بلاويهم، يقول فواحد فهم خلاص استوعب، قال أشهد أننا كنا كفار، قال إيه والله يبدو أنكم كنت، قال وأشهد أن مطوع اللي كان يقول عننا مسلمين هم كافر. إيه خلاص ضبط المسألة، ضبطت معه. هو ثم أورد الشيخ الآية وأورد كلمة الشافعي لما أنزل الله حجة آخر، الصورة وقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم فعلم أنه لا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أورد الصورة والعصر إن الإنسان لفي خسر. السور المكي طبعا شو يقولك والدليل ها؟ طيب تعرفون واحد يعني النبي كان يقول والدليل كذا ها؟ كلمة دليل هذا ليش يستخدمونها العلماء؟ والدليل والدليل قبل كان يقولون الحجة. طيب والدليل، كلمة دليل هذه هي كلمة متفق الأمة على جواز استخدامها، لكن تعرفون أصلها؟ هي في القرآن، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس نور والوحي نور، النبي نور، الله نور. يا شيخ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا على النهار. أي هل الشمس هي سبب النهار النور ولا هي دليل؟ هو دليل سبب، هذه عبارة عامة يعني أنها من ضمن المسببات، من ضمن الأمور، يعني هي اللي تجيب النور. أي هي هذه يعني من ضمن أفق هي هذه عاد الحكاية الفلكية ومش عارف إيش، كلها نظريات، فلا توسع لا لا لا تتعب نفسك مع الأدلة، لا تحجز لا تحجز علم الله بهذه معارفنا الضيقة تحطها بهذا السجن. هاي كل هذه النظريات باللي نقدر باللي بطلعينه حنا. أنت لو تقرأ بهذه الأمور تلقى كل شيء موجود. يعني بعضهم لو تلقى حنا تقول حنا كلنا الحين داخل علبة بيبسي، راح تلقى هذه نظرية إن حنا داخل علبة بيبسي كبيرة عادي ما. فأنت لا تحط ببالك هذه القضايا يعني. إيه فجاب الدليل الصورة والعصر أن الإنسان اللي فيه خصر الإنسان يعني جنس البشر الإنسان الألف واللام للجنس. ثم استثنى رب العالمين الذين آمنوا يعني علم عرف آمنوا بالله ورسوله ملائكته وكتبه ورسله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله الدليل الدليل واضح. ثم يعني أورد الكلمة اللي تنسب للشافعي لما أنزل الله حجة على الخلق لهذه الصورة لكفته. ثم أورد كلمة البخاري وهذه يعني شوف الشيخ قاعد ينبه تنبيه. تلاحظ أنه قاعد يجيب جاب آية استنبط منها جاب كلام المتقدمين علماء السلف للشافعي وللبخاري. الإمام كان مضايق سلام ورحمة من هجران علوم المتقدمين. يقول جيتهم قلت لهم تعال يا جماعة الخير أعطيكم أدلة من القرآن على بطلان ما أنتم فيه. قالوا لا ما يسمى قرآن، إحنا نفهم القرآن ما يصير، القرآن والسنة ما نفهمها إحنا، لازم الإمام المجتهد. قال لهم بخاري طيب أجيب لكم كلام مجتهدين. قالوا مجتهد إحنا نفهم كلامه، لازم متأخرين الفقهاء. فالشيخ كان يحاول يحيي هذا العلم السابق اللي كانوا مندثرة، تجد في كلام أولاده وأحفاده أنه علوم المتقدمين اللي عاشوا في القرون الأولى، وهذا موجود اليوم حتى عند كثير من طلبة العلم. تجد عامة العلماء اللي عرفهم من 700 وانت جاي، يبدأ بابن تيمية إذا إذا إذا بعد حيل النووي مثلا، إذا خربها الغزالي، هذول كلهم جو القرون الأربع الأولى. هذا ما يعرف عنها فكرة عنها، يعرف البخاري ها بخاري مسلم بس يعني